والسلام، عملا بالقاعدة التي تقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو، اللي هي قاعدة الولاء والبراء. أنا لا أحب عدو حبيبي أبدا، ولذلك لا ترى مؤمنا يميل إلى كافر، لأن الكافر عدو لله، الكافر عدو لله كما قال الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له. ومن عجب أن الله عز وجل لم يصف الشيطان بأنه عدو له، ووصف ابن آدم بأنه عدو له، ألا تعجبون؟ لا تجد في أي آية أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدو لي، مع أن كل شر في الأرض فرع على شر الشيطان، وكل شر في بني آدم إنما سببه تسويل الشيطان له، ومع ذلك لم يقل الله عز وجل إن الشيطان عدو لي، ويقول عن البني آدم يعني إنه عدو له. طبعا ده الحقيقة في نكتة مش هقولها، ربما أقولها في موضع آخر عشان ما أخرجش عن مراد يعني. فلا تجد مؤمنا يميل إلى كافر عشان هو عدو لربه تبارك وتعالى. وبعدين أدنى من ذلك، انزل لأدنى من ذلك، مش ممكن حد يعني إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدوك اعلم أن محبته مدخولة، مش حبيبك يعني، طالما يمشي مع عدوك ويضحك معاه وهزر معاه والكلام ده يبقى محبته مدخولة ليست محبة خالصة. تمام.